السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ويقول سبحانه: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. فامتثالا لأمر الله سبحانه إذ قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ورغبة في الأجر والثواب فقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، مقدما الشكر لله ثم لإخواني الباذلين جهدا معي لإخراج المجلس لإخوانهم، ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون. محمود النجار يسأل عن حكم ليستعمل السحر. السحر كبيرة من الكبائر، وقد يصل الشخص بفعله إلى الكفر. أما كونه كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، إلى آخر الحديث. أما كونه قد يصل بصاحبه إلى الكفر، فلأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، الآيات. يسأل رمضان بن عبد اللطيف عن حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، يقرأ أم يسمع الإمام؟ بل يستمع إلى الإمام، لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأيضا فقد حسن بعض أهل العلم حديثا فيه: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا. وعن حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإن العلماء جمهورهم نزلوه على المنفرد أو الإمام، وقالوا إن النفي ليس نفيا للأصل أيضا، إنما نفي الكمال. يسأل صديق اللبدي كيفية عمل العمرة عن المتوفى، تقول: لبيك اللهم عمرة عن فلان فقط، وما وراء ذلك فشأنك شأن أي معتمر. أمه مريضة وعندها الضغط، ما يدل على أخذ العلاج ثلاث مرات يوميا طول السنة، ما حكم الصوم هنا؟ الأطباء يقررون، الأطباء الثقات المسلمون، ليس الأطباء الكذابون المبتزون لأموال الناس. الأطباء الثقات المسلمون هم الذين يفتون، ودوما استاجر الطبيب القوي الأمين، فإن هذه أصبحت عملة نادرة في زمننا، الطبيب القوي الأمين. رجل مديون بمبلغ من المال وتوفي، ما العمل؟ يقسم المبلغ من تركته قبل قسمتها، أو يتعهد أحدهم، أحد الورثة أو غيرهم، بسداد الدين عنهم. قل: أصلي وأقطع وأرجع، ما حكم؟ حكم أنك مرتكبة لكبيرة، لأن الله قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والويل فيه قولان: وعيد أكيد وتهديد شديد. والآخر أن الويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. توعد الله السهين عن صلاتهم الذين يتركونها حتى يخرج وقتها بالويل وكذا بالغي. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ما حكم من يساعد الوارث على عدم توزيع الميراث على بقية الورثة والاستحواذ عليه؟ هذا متعاون على الإثم والعدوان وله كفل من الإثم، عليه كفل من الإثم أيضا. حكم العطية للرجل توفى في حياته. وضح السؤال يا عبد الله بن محمد، سؤالك مجمل. إنها تعيش في فرنسا وتريد أن تشتري بيتا بالتقسيط، قولي بيتا بالربا فهو الأدق، فالبيت بالربا حرام. حديث أبي وأبوك في النار ثابت في صحيح مسلم، وأمره وما وراء ذلك فالأمر موكول إلى الله. يسأل: حكما يعلم الدين بأجر مادي إذا كان للتفرغ لا بأس إذا كان فقيرا، وإلا فالأولى أن يحتسب الأجر عند الله. كم عدد الذين يتكلموا في المهد؟ ورد ما يقارب نحو من 16 أو 18 شخصا، لكن بالأسانيد الذي طرأ لي 5 أو 6 أشخاص: المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم، والغلام صاحب أصحاب الأخدود، والغلام المتكلم في قصة جريج العابد، والغلام الذي كانت تمر به أمه على جبار من الجبيرة تقول اللهم اجعل ابني مثله، والغلام في قصة ماشطة بنت فرعون عندما حسن الخبر، وذلك كثيرون، لكن الأسانيد بها فيها كلام. حالة اكتئاب شديدة وتفكير سلبي مع رفض كل شيء، هذا مرض، وترقي نفسها بالمعوذات وتستقيم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكثر من الدعاء، ويجوز لها أن تعرض نفسها على طبيب من باب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم الحديث. ماذا يشرع للخاطب أثناء فترة خطوبته للتعرف على المخطوبة؟ لا يشرع له شيء، هو قد رآها له أن يسأل عنها. ولم يكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن هناك تداولات وكلام مع المخطوبة، إنما البنت يفترض أنها حية فلا تجرحها وتزعجها كل يوم بالاتصالات وتختبرها وتختبرك. كل هذه الأشياء لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، اسأل عنها حق السؤال، وإذا رأيتها تصلح أقدم وإلا فاسكت. أما الانتهاك انتهاك الحرمات فلا يجوز والله أعلم. هل يجوز الوضوء والغسل بماء من مطور ماء موصل من نور الحكومة، يعني النور مسروق؟ الوضوء صحيح وعلى السارق إثم سرقته. هل يجوز فك السحر بالسحر؟ لا يجوز فك السحر بالسحر. حكم بيع الطرح الملونة والمشجرة بالمحل جائز، والإثم على من يستعملها استعمالا خاطئا، أما أصل البيع فجائز. وقد كان الحلي يباع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن النسوة من تتبرج به ومنهن من لا تتبرج به. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أهداه هدية حلة سيراء من حرير، قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: إنما يلبسها من لا خلاق له. فلما سأله عمر عن ذلك قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أعطيكها لتلبسها، وإنما لتبيعها أو لتكسوها أخاك، وكان له أخ مشرك. منير عبادي يقول: يزيتم خيرا وجزاك الله خيرا يا منير، لكن لماذا حذفت لفظ الجلالة يا منير؟ ألا تسعد بذكر اسم الله على لسانك؟ هل الأفضل جزيتم خيرا أم الأفضل جزاك الله خيرا؟ ترطب لسانك بذكر الله وتنور صحيفتك باسم الله. انتبه، بارك الله فيك. علاج محسود العين رقية نفسي بالمعوذتين مع قل هو الله أحد، هو كذلك أن يأمر العائن بالوضوء أو بالاغتسال ويأخذ الماء ويصبه على نفسه. وجزاك الله خيرا يا منير، وجزاك الله خيرا يا إيمان. قدم لي مبلغ من الملك هدية من شخص ماله حرام، إذا كان مسروقا لا تقبله، إذا كانت تجاراته مشبوهة وأدى لك فإثمه على نفسه، ولك أن تقبل الهدية ما لم تقره على ما يصنع، وذلك لأن سارت عليها السلام قبلت الهدية من الجبار، ويفترض أنه جبار لا يراعي حلالا ولا حراما، وأهدتها سارة إلى إبراهيم عليه السلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعت امرأة يهودية إلى شاة فأكل منها، وأهدى له ملك إلى بغلة فقبلها، وأهدى له المقوقس ملك مصر ماريا في جارية وأختها نسرين في طائفة من الهدايا فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام. صحة حديث جحد آدم فجحد ذريته، إسناده حسن، ويبقى النظر في الآلالات. حكم الصبغ بالسواد للرجل والمرأة، أما المرأة فلا بأس أن تتزين بأي زينة شاءت إلا الزينة التي ورد فيها المنع، فلها أن تصبغ بالسواد ما لم تدلس على خاطب وما لم تتبرج به لأجانب. أما الرجال فالخلاف قائم في الصبغ بالسواد، وأرى الجواز مع الكراهة، والله أعلم. وجزاك الله خيرا يا أمان. كريم القيطري يقول: السلام عليك. السلام. توفي عليه دين في الصيام، هل أحد أبنائه يصوم نيابة عن والده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. حكم العمل الجماعي. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن كونه يكون لك أمير تأتمر بأمره، والبلدة الواحدة يكون فيها 10 أمراء لعشر جماعات، فهذا يفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما التعاون على البر والتقوى فمطلب بلا ريب. نصيحة مختصرة للمحافظة على صلاة الفجر، أقول إن الله قال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمراد القرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر تشهده الملائكة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله عز وجل، وقال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقد كانوا يسمون المتخلف عن صلاة الفجر بالنفاق: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. تفسير قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ليس المراد النسيان الذهول، إنما المراد بالنسيان هنا الترك، أي ترك العهد الذي عهدنا به إليه، لأنه لو كان ناسيا ما كانت معصية. إن كان النسيان بمعنى الذهول ما كانت معصية، لكن النسيان له عدة معان، ويطلق أحيانا على الترك، ومنه: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، ومنه: نسوا الله فنسيهم. هذا وبالله التوفيق. ما فيش أي صوت عندك أظن يا إبراهيم بن سعيد فحسب. حكم قضاء صلوات النهار الفائتة أفضل وقت لها إذا تذكرتها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قل: حكما وجد مالا ولم يجد صاحبه. حكم من وجد مالا ولم يجد صاحبه، يعرفه لمدة سنة إن كان المال كبيرا يستحق التعريف فإن جاء صاحبه وإلا استنفع به. والله أعلم. حكم دفع ضمان لصاحب الشقة لتقليل الإيجار ثم استرداده عند الخروج لا مانع من ذلك. هل ورد شيء عن السفيان واليماني والجهجاء؟ كلها أحاديث ضعيفة إلا الجهجاء، قد ورد حديث فيه. يقول الصوت مش موجود هذا يعني. الجهجاء أنه يسوق الناس بعصاه. هل من يموت في البحر يعد شهيدا؟ وردت رواية وصاحب الهدم شهيد. وفقك الله يا فادي وحفظك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس يقول إن الصوت موجود. الأخ محمود يقول ذلك حفظه الله. وسويد كذلك يقول. شكر الله لكم جميعا حفظكم الله. هل تجوز مصافحة زوجة الأخ باليد؟ لا تجوز. شكر الله لكم. أفضل العلماء الذين نطلب منهم حاليا، الأفضل يعلمه الله سبحانه. وأحرص دائما على العلماء الذين يعلمونك الكتاب والسنة الصحيحة. وفقك الله. هل رؤية المريض يشفى؟ يعني أنه سيموت لا يلزم. القول الفصل في الحجاج بن يوسف الثقفي، لخصته أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها لما قالت له لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد عرفناه، تعني المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة، أما المبير تعني الظالم المبير المفسد، فما أخاله إلا أنت. حكم شراء طيور المذبوحة من غير المسلمين إذا كانوا يهودا أو نصارى، كل من أكلهم وسمي الله عند أكلك. إذا كانوا ملاحدة أو أهل شرك لا تأكل من طعامهم. الإخوة من نينوى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بلدة النبي الكريم يونس صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فسيروا على درب الكرام، سيروا على درب الأنبياء والصالحين، سيروا على درب يونس، على درب النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. قل ظلمت كثيرا ودائما أدعو على من ظلمني، وبعد أستغفر الله. إذن لا تكرر وإياك وما يعتذر منه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أحمد. حبك الله يا إبراهيم. ما سبب شعوري بالموت عندما آتي النوم؟ الاقتصاد في كل شيء مطلب. كل 100 عام يبعث الله لرأس على رأس أمتي، عفوا، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن أو على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. الحديث هذا فيه علة، أعني أنه ضعيف. ما حكم الزواج العرفي؟ إذا كان بدون ولي فزواج باطل، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. هل يجوز للابن أن يرث أباه وهو حي؟ لا يجوز، الميراث يكون بعد الوفاة. وجزاكم الله خيرا يا أبا مصطفى. هل توبة المجاهر بالمعاصي مقبولة وإن كانت له توبة؟ ألا يتعارض مع حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون؟ توبته مقبولة، ولا تستطيع يا أمجد أن تمنع أحدا من التوبة. أما الحديث فليس ملزما بالعذاب، إن الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فضلا عما فيه من بعض الكلام منزل في البخاري. قال أبو داود لم يجز به شراحيل. ماشي طيب، يعني الحديث يبعث الله يعني على رأس كل قرن، كل رأس مئة عاما، من يجادل الله امرأة دينها يعني لم يجد به، لم يتجاوز شراحيل رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هل من صلى العشاء والفجر في المسجد لا يجب عليه قيام الليل؟ هو قيام الليل أصلا ليس بواجب، قيام الليل ليس بواجب إنما مستحب، لكن أخونا يقول إن النبي، ما مفاده؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كان كمن قام الليل كله. يسأل عن هذا. هذا إن جئنا نفاضل بين شخص صلى العشاء منفردا وصلى الفجر منفردا، وشخص قام الليل، يعني عفوا شخص صلى العشاء منفردا والفجر منفردا وصلى الليل، وآخر صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة ولم يصلي قيام الليل، قال بعض العلماء يستويان، إن هذا نال أجر الجماعتين وهذا نال أجر قيام الليل وحرم أجر الجماعتين. حكم شراء وبيع الفواتير الضريبية، أحتاج إلى السؤال عنها بدقة يا أبا مالك. نعم، صح عدد من العلماء رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن سائب حسنوها. نعم، يوجد عذاب في القبر ونعيم في القبر، كذلك جعلنا الله من أهل النعيم في القبر. صلاة القيام بالدهر رجال، عنا الله وإياك. حكم أكل ذبح من لا يصلي، إذا كان جاحدا للصلاة فهو كافر، أما إن كان متكاسلا عنها فهو مسلم وتجوز ذبيحته. ما منع زوجته من العمل مختلط وفصلت عليه إثم السؤال مجمل، أحتاج إلى تفصيل. ما حكم العمل في المحاماة إذا كنت تدافع عن الحق؟ فأنت على خير، أما إذا كنت تدافع عن الباطل فأنت أثيم. هل يشعر الميت بأهله؟ لا يشعر الميت بأهله. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إلا أنه قد ورد في هذا الصدد شيء مشعر بشيء من ذلك عقيب الوفاة، حديث إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وأنه لا يسمع قرعا عليهم، ولنداء النبي صلى الله عليه وسلم يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. الحديث كذلك في هذا الصدد ما ورد عن عمرو بن العاص أنه قال إذا أنا مت فأجلس عند قبري قدر ما تنحر جزور، ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسول ربي. ما وراء ذلك ليس عندنا شيء يبيح. بعد انتهاء السؤال، فإن الله قال وما أنت بمسمع من في القبور، قال أنت إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. حكم دفع فواتير الكهرباء والتليفون من فوائد البنك، لا يجوز، ولا تجوز الاستفادة بفوائد البنوك في أي شيء يخص قياما أو دعت المال فيها. متى يجوز تقبيل اليد؟ ليست هناك ضوابط خاصة بذلك، لكن لا تجعلها عادة لك. أعمل في معمل الحلويات وصاحب العمل لم يعطيني أجر شهرين، هل يجوز أن أدعو عليه؟ يجوز أن تدعو عليه ويجوز أن تعفو. ما آداب الدخول إلى المقابر وكيفية الدعاء لأمواتنا وأموات المسلمين؟ قل السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لهم وارحمهم. هل تجوز قراءة القرآن عند قبر أمي؟ لم يرد ذلك عن الرسول ولا عن أصحاب الرسول، ولم يجوز هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. هل كناية الطلاق معقولة بحسبها يا بشير؟ قد اعتمد الجمهور كلمة الحق بأهلك إذا كان يقصد بها طلاقا. قراءة سورة البقرة هل لزاما يوميا كاملة؟ قدر الاستطاعة يا سيد يا شربيني، قدر الاستطاعة. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. طلاق الزوجة رغما عنها لأن زوجها لا يريدها. طيب لا يريدها خلاص، هي مشكلة، لا يريدها خلاص طلقت، ما المشكلة؟ ما حكم العمل في الحلاقة؟ لا بأس أن تعمل في الحلاقة إذا كنت تلتزم الضوابط الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لا تقص للشباب الفساق قصات الكفار التي يفعلونها الآن، قبعة من الشعر هكذا، عقول ضعيفة تالفة، عقول تالفة، عقول تالفة ضعيفة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع. ما حكم من لا يجرؤ على تغيير المنكر؟ هذا الشخص ضعيف الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هل يجوز البحث عن الجنازات لنيل الثواب؟ يجوز يا يعقوب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر أنا، من أطعم منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر أنا، قال من عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا، قال من شهد منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا كان من أهل الجنة، فعلم الله إياكم منها. نسأل الله أن يكشف عن الجزائر كل محنة وكل كرب، وعن بلاد المسلمين، وأن يجمع بلاد المسلمين شعبا وحكومة على كتابه الكريم وعلى سنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. محمد، ما سؤالك؟ كيف يتم قضاء من تأخر عن ركعة العشاء؟ هل يتم القضاء سرا أم جهرا؟ ما سرا، لأن الأخيرة بالنسبة لهم. قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح يقال في السجود وورد في الركوع أيضا. أريد التحذير، لفظة في الركوع والسجود الإسناد ثابت، لكن أنظرها من ناحية العلل. هل فقط اذهبي لأهلك كناية أن لم يوجد غيرها؟ لا، في عدة ألفاظ، تعرف أن هناك لغات وهناك اصطلاحات لأهل بعض البلاد المعينة. القزع حلق بعض الشعر وترك البعض، وترك بعضه، أن كلمة البعض والغير ركيكة، والكل أيضا تخلي ألف واللام عليها ركيك. هل يجوز الطلاق من زوج لا يصلي؟ يجوز. هل تجوز الصلاة بنصف كم وفوق خمار؟ تجوز إذا كان الخمار يغطي الذراعين. بارك الله فيك يا خالد. هل كتاب القرطبي جيد للمبتدئين؟ صعب على المبتدئين يا عمر. حكم المسح على الحذاء كالكوتشي والبيادة، إذا كان يغطي الكعبين جاز المسح عليه. النقاب واجب على الفتاة إذا بلغت المحيض. ما حكم أم تأخذ حقوق أولادها من نصيبهم من كراء دكاكين من سكنهم وهي وارثة منهم، هي تظلمهم. عائلة زوجة التيموني بالنميمة وأنا بريئة من هذه التهمة. البريء سيبرئه الله في الدنيا وفي الآخرة. برأ الله عائشة مما نسب إليها، وبرأ الله الصديق يوسف مما نسب إليه، وبرأ الله موسى مما وصفوه به، وبرأ الله مريم مما وسموها به. هل يجوز الطلاق من زوج لا يصلي؟ يجوز. ما أوصاف سدرة المنتهى؟ نبقى كقلال هجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا توصف من شدة الحسن. وحياكم الله يا أهل الصومال وحفظكم وثبتكم على طاعة الله ورسوله. ونحن نسعد أننا لا نجد في الصومال ديانات غير الإسلام، والحمد لله، نسأل الله يثبتهم. هل تجوز صلاة المرأة في البنطال في بيتها؟ إذا كان البنطال واسع السروال، أما البنطال والفزلك هذه بنطال بدل بنطلون، ما هو البنطال ابن عم البنطلون، ما فرقت شيئا، بنطال وبنطلون، تلفاز تلفزيون، كله مثل بعضه. لكن إذا جئت للغة العربية اسمه سراويل. إذا كان السروال واسعا لا بأس. الإباضية فئة من الخوارج، عدة المرأة التي خلعت نفسها من زوجها. عند الجمهور عدتها عدة المطلقة سواء بسواء، ورى عثمان وابن عباس أنها تعتد بحيضة واحدة، بل إن عثمان رضي الله عنه لو رأي آخر أيضا، إذا طالت مسافة الابتعاد عنها لا تعتد أصلا، هذا رأي عثمان. أما الجمهور فيقولون عدتها عدة المطلقة، إنهم يعتبرون المختلع مطلقة تطليقة واحدة بائنة. أحمد المشهداني حفظك الله، هذه ليست من دأب الرشدة يا أحمد، وكذا غروب الشمس، هذه الهاء الشديدة ليست من دأب العقلاء الرشدة. عذرا، هل تجوز صلاة الضحى بعد أذان الظهر؟ عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يجوز عفوا، من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها يجوز هذا الصنيع. يقول إنهم الإباضية أهل الحق والاستقامة. ما وجه هذا الحق؟ هل النيل من أصحاب رسول الله وجه حق عندك؟ هل نفي رؤية الله يوم القيامة والله يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أهل حق عندك؟ اذكر لي أصول اعتقادك يحفظك الله، وأنصحك بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى من نفي معلومات من الدين، بارك الله فيك. معنى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني أن إذا كانت المرأة متزوجة وجاء شخص عياذا بالله زنى بها شخص وهي متزوجة، وقال الولد ولدي، فنقول له الولد للفراش الذي هو الزوج، وإن تزاني ما لك إلا الرزم بالأحجار. الولد للفراش وللعاهر الحجر. يجوز اسم مكة؟ يجوز. طيب، عذرا يا نصر الدين، أسألك عن المعتقدات، ماذا تعتقد في رؤية الله يوم القيامة؟ أفدني بارك الله فيك. علي مبلغ 5 جنيهات وصاحبها مات منذ زمن طويل، فماذا نفعل؟ 5 جنيهات أديها لورثته، لعلنا يتيسر لنا، لأن الأخ أمجد من المتابعين مرارا ومن يعني الزائرين مرات ومرات، فلعلنا نفرد حلقة عن الإباضية، ما لهم وما عليهم. أنت تعرف أن الإباضية قلنا فرقة من فرق الخوارج، والخوارج بينهم بون شاسع في بينهم بون شديد في عدد كبير منهم، يكفر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ويكفر عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويكفر معاوية رضي الله تعالى عنه. فسنسألك أسئلة وكن جاهدا للرد عليها من باب التناصح يحفظك ربي. ومن الذي قتل عليا؟ الأخ الإباضي أسأله، من الذي قتل علي بن أبي طالب؟ أليس من الخوارج وابن ملجم؟ أليس من الخوارج؟ هشام أبو اليزيد سؤاله: حكم السبوع للمولود، العقيقة مشروعة للمولود؟ العقيقة مشروعة للمولود، فإذا كان مع العقيقة حلوى لا مانع من الحلوى. تحديد الفاحشة المبينة، لن يبينها الله إلا بهذا الإجمال، فما اصطلح الناس عليه أنه فاحشة مبينة: زنا، بذاءة شديدة في اللسان وأقوال قبيحة في اللسان، كل هذا داخل في هذه المبينة. صبرفان ولا يثبت، يعني إيه صبرفان؟ لا نعرف العجمية، بين لنا بس. نعم كل يوم يوجد بس يا بشير إن شاء الله. هل تأخير كفارة اليمين لما فيه من مصلحة الفقير جائز، حيث أنتظر حتى أجمع خمس كفارات ثم أشتري الطعام؟ استبق الخيرات واستبق سداد الديون فقد تموت. هل العزل جائز؟ جائز مع الكراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما عليكم ألا تفعلوا فاحتمل، إنهما من نفس كائنة إلا ويا كائنة. فيجوز العزل مع الكراهة. حكما يأتي زوجته في حيضتها مرتكب لكبيرة، عفوا آثم، الذي يأتي زوجته في الدبر مرتكب لكبيرة، هل ورد ما حكم العمل عند المحتل؟ إذا كنت تساعده على الإثم والعدوان لا يجوز لك، إذا كنت لم تساعده على الإثم والعدوان فأطرح السؤال جانبا وأسأل سؤالا آخر: هل يجوز للمسلم أن يعمل عند المشرك؟ قال العلماء: ما حاصله، ومن هؤلاء العلماء الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: يجوز إذا كان العمل في نفسه عملا حلالا، ثانيا لا يعان بهذا العمل على المسلمين، ثالثا لا يمتهن دينه، رابعا لا تضيع فرائض الله سبحانه وتعالى. حديث: لا تسبوا ورقة، ضعيف الإسناد. القرض بالفائدة الربوية حرام، بل وليس لنا أن نسميها الفائدة الربوية، بل هي مضار بكل صور المضار. ما يسن للمولود؟ سن تعويذه: وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا: أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة. وكان يقول: إن أباكم إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. وكذلك يسن تحنيك المولود فور ولادته، وعمل عقيقة له في يوم سابعه. أما الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى فلا يصح. السبحة ليست ببدعة، ولم يرد فيها نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كنت أستعين بها لضبط الأعداد التي حسن الرسول عليها لكوني لا أتقن تسبيح باليد فلا بأس بذلك. أما حديث أثر ابن مسعود وليس حديثا في الباب فهو ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد من ناحية، ومن ناحية أخرى إنه ليس في السبحة. بارك الله فيك. هل البسطة حلال؟ البريد حلال، ترسل رسائل من مكان لمكان، كنت تقصد الإيداع الربوي في البريد، فالربا حرام أينما كان. هل ابن حزم كتبه نافعة؟ طبعا بلا ريب أنها نافعة، ولكن تتقى المسائل التي خالف فيها الإجماعات. هناك مسائل خالف فيها الإجماعات، وأحيانا يكون ابن حزم موفقا في الحسم في المسائل بالدليل، ولكن قد يفوته التوفيق وبشدة في مسائل أخرى. فعلى سبيل المثال في الباب الذي هو ليس بطيب في هذا الجانب، يسأل أو يقول ابن حزم ما حاصله إن البكرة إذا استؤذنت للزواج فقالت الموافقة الزواج باطل، أنا رفضة فالزواج باطل، فماذا عليها إذن؟ قال أن تسكت. فهذا من الظاهرية الجلدة، لأن النبي قال إذنها صمتها. طيب إذا قالت ما هو أشد من الصمت، قالت أنا رفضة عفوا ماشي، أو قالت أنا موافقة عفوا. هل الزواج قدر؟ بلا ريب أنه قدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ومن الأقوال المقدر له سيوافيه. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يسأل إنه مقيم في فرنسا، هل لمس اللحم غير الحلال حلال أو حرام؟ اللمس تمسكه المس كما شئت، إذا مسست المس اللحم بشير حبك الله. الاقتصاد الآن في يد اليهود، ونحن نستخدم منتجاتهم التي يعانوا بها على المسلمين. قد يكون أحيانا في المقاطعات ضرر على المسلمين أنفسهم، هناك أدوية مثلا تستورد من دول كفر، إذا قلنا لا تشتريها منهم قد يصاب المسلمون بضرر. هناك قطع غيار للصواريخ للطائرات، المسلمون لا يستطيعون تصنيعها فيشترونها من دول الكفر فيعانون بها على الكفار. فضبط أمورك يا رزق. هل يراني أبي لزيارة قبره؟ لم يرد هذا بارك الله فيك، بل إنه قال في شأن المسيح عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صحة حديث ولم يكن من النساء إلا 4. في سنده مقال: إنما الذي كمل من النساء آسيا ومريم عليهما السلام، إنما خير نسائها 4، ثابت صحيح. هل ورد لسيدنا عمر ذكر في التوراة؟ أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت شيء من ذلك، لكن قد أشير إلى مثل ذلك في روايات كعب الأحبار، ولا تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف أعرف أن المغترب المقيم في مكة من أهل مكة؟ تقاس إزاي؟ كنت مستأجرا بيتا مقيما، زوجة سبت حماها سبا شديدا، ماذا تفعل؟ نفعل لها؟ من أنت؟ إذا كنت أنت الزوج عظها وذكرها بالله، وإن آل الأمر إلى هجرانها في المضجع وحملها على الاعتذار ألزمت بذلك. ولكن لماذا سبتهما أيضا؟ طبعا السب فسق عموما، لكن أيضا بارك الله فيك. العقيقة سنة مستحبة. قال الشافعي رحمه الله: أفرط فيها رجلان، رجل قال ببدعيتها ورجل قال بوجوبها، والصواب أنها سنة والله أعلم. صلاة المرأة بدون جورب صحيحة مع الكراهة. حكم تحديد نسبة في التجارة في حالة الدفع بالقسط، أعلن عن السعر إجمالا بارك الله فيك. علي بن رزق: ما حكم سب الشيعة للصحابة في كبائر كما لا يخفى عليك. أقام أحد المشايخ دورا في شرح كتاب معين وأنا لم أحضر، لكني حضرت الامتحان ونجحت لكثرة الاطلاع على المادة العلمية من كتب أخرى، أعطاني إجازة في الكتاب. خلاص أنت نجحت في الاختبار الذي وضعه في الكتاب، وأنت نجحت في الكتاب، أخذت أكثر مما وضع، فإذا كنت تعلم المعلومات التي في الكتاب لا بأس. وهذه الإجازات التي توضع التي يصنعها الناس الآن، يقول مثلا شيخ جاي من السعودية يعطي إجازات، يذهب إلى مسجد كبير يقرأ من الفجر إلى العشاء والناس نيام، وكل من حضر المسجد يعطى ورقة مكتوب فيها إجازة. هذا كله كلام تخريف ولا يفهم حاجة، لا القارئ يفهم ولا المستمع يفهم. يقول لك إجازة، ويمشي الطالب معه دفتر إجازات ولا قيمة لها، لأنه لا يعرف ماذا فيها. وإن سألناه عن أي حديث اسأله ما بعد بيع العين، ولا يفهم، لا الشيخ القارئ ولا التلميذ القارئ. اسأله عن بيعه، اسأله عن أي مسألة، ما معنى حديث النبي لا همة ولا سفر، اسأله عن الهمة والسفر، ما يدري هذا ولا ذاك. فهذه في الحقيقة تشبع كبير بلا فائدة، ودخل فيها الرياء ولا نعلم لها كبيرة، مستند عن رسول الله بهذه الطريقة. علمك الذي تتعلمه وتتقنه يثبت تحصيلك من عدمه. أما امرأة تذهب تنام مع زوجها أثناء الدرس ويقول لك شرف المجلس، ويطوط في النهاية شهادة أنها أجيزت في البخاري وأجيزت في مسلم. اسألها عن اسم البخاري ومسلم، ما تعرف اسم البخاري ومسلم. فانتبهوا يا إخوة لهؤلاء الذين يأتوننا بالإجازات، ويحرص أحدهم على الإجازات ولا يحرص على العلم وعلى تعلم دينه، ولا تكاد تراه يبتغي وجه الله بهذه الإجازات إلا من رحم الله. هل الإبر في العضل تنقض الوضوء؟ إذا رافق خروج دم لا تنقض الوضوء. هل النهي بالنوم الرجل منفرد صحيح؟ النهي عن النوم منفردا لا يصح. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الحديث عن ابن عمر أنه نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. هذا أخطأ فيه الراوي، والصواب فيه الذي عليه أكثر الرواة وجماهيرهم، أن النبي قال لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. أما حديث نهى عن الوحدة فغلط من الراوي. ثم إن النبي نام وحده كثيرا في غار حراء، كان ينام وحده عليه الصلاة والسلام ليالي طويلة، ولما اعتزل نساءه شهرا كان ينام وحده عليه الصلاة والسلام. دلت على هذا نصوص كثيرة. ومريم عليه السلام انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. هل تجوز صلاة جمعتين في وقت واحد؟ بمعنى وضح السؤال، وجزاك الله خيرا يا منير. حلق اللحية إثم ومعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. مريض بالصدفية وأهرش دوما وأخرج دم يلتصق بثيابي، كيف أصلي؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فصلي. هلا وأهلا بك. هل يجوز تزويج ابني من بنت زوجتي الأخرى؟ يعني أنت تزوجت المرأة وابنك تزوج بنتها، لا مانع، لا مانع. يعني عندنا رجل وامرأة، الرجل له ولد والمرأة لها بنت، فالرجل تزوج العجوز والولد تزوج البنت، لا مانع من هذا. إمامة المرأة للمرأة تصح، نعم. وقد كانت هناك امرأة يقال لها أم نوفل في الصدر الأول، وكانت تأم النساء. من هم الصوفية؟ الصوفية فرق وطرائق قددا، منهم القريب من السنة وإن كان في خطأ لاستحداثه محدثات ليست على السنة، ومنهم من غرق في الضلال، وثم أقوام وقعوا في الكفر كأتباع ابن عربي الضال المضل، وكأتباع الحجاج الضال المضل، الحلاج الضال المضل. هؤلاء وصل بهم الكفر إلى أن يقول أحدهم أنا الرب والرب أنا، وصل أحدهم إلى أن يقول الأمر بأحدهم إلى أن يقول إن السامري لم يخطئ لما قال هذا إلهكم وإله موسى، بزعمه أن الرب تعالى حل في العجل الذي صنعه السامري. ويقول الآخر إن فرعون لم يخطئ بقوله أنا ربكم الأعلى كما سمعتم. حديث من أما قوم وهم له كارهون، لفظه ليس هكذا، ماشي. تأصيل فعل الدعاء بعد آخر الركوع عند النوازل تدعو ربك، ولا بأس أن تخص الفجر بالدعاء، وإن دعوت في غيره جاز. وفي غير النوازل المسألة الخلاف فيها قريب، ولكل أدلة وقد بسطت من قبله. أبا حاتم الشمري مالك تسأل كثيرا عن الحجاج الثقفي؟ الحجاج ظالم مبير، أمير ظالم مبير، قتل كما يقول علماء 120,000 نفس صبرا، وكان هذا الظالم المبير على ما يذكرون في ترجمته يربط 50 شخصا في جنزير واحد، سلسلة واحدة، إذا قاموا جميعا وإذا ناموا جميعا. ظالم مبير مشهور في تاريخ الإسلام، أساء إلى الإسلام. هل تجوز العقيقة ببقرة أو بطش؟ ما معنى بطش؟ العقيقة ببقرة جائزة، الطريقة القلندرية لا أعرف عن القلندرية شيئا، أسماء لا حصر لها، كل شيخ له طريقة يأتي بطريقة ويصبح له مريدين، مهازل صنع هؤلاء المتصوفة. يقول أعمل في محل مأكولات يستعمل صلصة المايونيز تحتوي على الكحول. هي ليست خمرة يا عبد العزيز، أطلق صلصة، هل هذه الصلصة تسكر؟ إذا أكلت هل تسكر؟ ما تسكر، لا قليلها ولا كثيرها. حديث الحم والموت، الحم قريب الزوج أو كابن عمه كأخيه، فدخول أخو الزوج البيت، دخول أخو الزوج يدخل البيت خطره كخطر الموت، أن الناس يطمئنون لدخوله داخل عند أخيه فتقع البلايا. المسافة بطش يعني عجل صغير، جوز فريق من العلماء العقيقة بذلك، هم الذين يقولون إن العقيقة لا تشترط فيها شروط الأضحية. هل يجوز خروج مع خطيبتك بعد العقد عليها؟ أنا لست بخاطب، إذا عقدت عليها تكون زوجة، لكن جرت أعراف كثير من البلاد على أنه يتمكن منها إذا أعلن البناء، إذا زفت إليه هل تقبل توبة الزنا؟ لكن عموما نستنى حرم اللي فات، نعم تقبل توبة عموما من أصرف على نفسه. قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ولكن أمر القبول موكول إلى الله، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. ما أفضل هيئة لصلاة الوتر؟ واحدة أم ثلاثة؟ الأفضل على رأي الجماهير صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. هل التوبة تمحو الذنوب؟ الله كريم، إذا تقبلها الله تمحو الذنب. تعبان نفسيا و نفسي أتغير، مرات أتوب واجتهد. اسأل الله العون على الطاعة وصادق رفقة صالحة. كلها فرق ضلال يا عبد الكامل بن فقيه، شارب الخمر مرتكب لكبيرة، هل يجوز لصاحب سلس البول أن يتوضأ قبل أذان الجمعة الأول، سلس الريح أن يتوضأ قبل أذان الجمعة الأول بخمس دقائق حتى يلحق بالصف؟ يجوز له ذلك من أصحاب الأعذار. بارك الله فيكم يا فاطمة، حفظك الله يا وليد الفهداوي. أين سؤال بسبوسة التي كل يوم تشتكي من عدم الرد؟ أصير السؤال حفظك الله. هل التدخين من الكبائر؟ التدخين معصية، معصية. الساحر مرتكب لكبيرة وقد يصل بكبيرته إلى الكفر أحيانا كما بينا في مطلع هذا الدرس. حسين الطيار ما سؤالك؟ هل الفرح بالطاعة عجب أو عجب؟ لا، من سرته حسناته وسيئته سيئته فهو مؤمن. أنا سعيد لكوني لأن الله وفقني لقيام الليل فسعدت بذلك، كيف أكون منافقا؟ أنا سعيد بأن الله وفقني للطاعة وحزين لأن القدم زلت في المعصية، لأن الإيمان. هل صحيح الانتظار 40 يوم بعد فن الميت وبعدها يزرع أو يبنى عليه؟ ليس هناك دليل على ذلك. صحة حديث من لم يصلي الجمعة ثلاثا كتب المنافقين وختم على قلبه، ليس فيه من المنافقين، إنما الحديث لفظه من ترك الجمعة ثلاثة، من ترك ثلاث جمعات تهون انطبع الله على قلبه. السند يصح لكن احتاج مراجعة العلل. بارك الله فيك يا أخت رقية وجزاكم الله خير يا أخي نعمان. حكم بيع شقة تحتها جامع لمسيحي، حكم بيع شقة تحتها مسجد لنصراني. البيع جائز والصلاة صحيحة. في عمائر كبيرة في القاهرة مثلا في أسفل مسجد، وفي الأدوار العليا شقق مستأجرة، منها شقق لنصارى، شقق ليهود، شقق لمسلمين. الصلاة جائزة. حكم زوجة قالت لزوجها أنت ابن حرام، هذه تعد قاذفة عند قوم من العلماء، لكن يسمع للمشكلة بشكل أوسع، والعادة بلديهم أن يقول أنت ابن حرام أنها تعني الفاحشة أم ماذا تعني، يسمع القول بدقة. هذا الزائغ الذي يقول وكان إماما يوما ما أن الغناء جائز، هذا زائغ ومعروف زائغه في بلده فضلا عن غيره، عن غير بلده. أخذت قرضا وأنا كاره لسبب كنت أقع في مشكلة، ولكن أخذت على معاش أمي. القرض ربوي كبيرة من الكبائر، حرام كما لا يخفى، ولكن هل أنت مضطر أو لست بمضطر؟ هل أنت مضطر أم لست بمضطر؟ أنت تقدر ضرورتك. حفظك الله يا شيخ طارق بن رجب، ولأنت أخونا طارق بن رجب شلبي أم غيرك، حفظك الله إنما كنت حيثما أنت. أو يقول أنا أشتغل في دار عجزة في خمر، وأنا مقيمة في باريس وما لقيت شغل بسهولة. يعني هل أنت تناولين العجزة خمرا يا غادة؟ إن كنت تناولين الخمر العجز خمرا فبئس العمل، اتركيه فابحثي عن عمل آخر. العقيقة مستحبة كما أسلفنا، لعن الله أكل الربا وكاتبه وموكله وشهيديه. هل اختيار الزوجة جميلة سبب مشكلة عند الاختيار؟ لا، يلزم أن تكون دينة أولا، بعد ذلك خذ الجمال، خذ من بيت طيب، خذ ثرية، لكن أهم شيء الدين. اصفر بذات الدين تربت يداك، دينة وجميلة، دينة وثرية، دينة وأهلها طيبون، كل ذلك يبحث عنه ولا إشكال في ذلك. بهذا القدر أستدي سئلني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أهيب بالإخوة والأخوات الفضلاء والفضليات أن يجتهدوا لنصرة هذا الدين القيم امتثالا لأمر الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة امتثالا لأمر الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قد قال الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قد قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في حفظ الله ما دمتم تبلغون دين الله. بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى قولي والله يعصمك من الناس. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيها الإخوة، احذروا على أنفسكم وعلى بلادكم من العلمانيين الأشرار الذين غزوا بلادهم من جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا ولكن ينشرون مناهج الكفر وطرائق الضلال، وكذلك من الديمقراطيين والليبراليين والاشتراكيين، وكذلك من الفئات المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والأحمدية والمرجئة إلى غير ذلك من الفئام الضالة من البشر. ختاما أشكر الله سبحانه ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ثم أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وذكر نفسي وإخواني بمقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.